لآلئ رمضانية. ولا يفسد الصوم إذا خرج منه الدم بغير حجامة ولا فصد، كأن يحصل له رعاف أو ينقلع سنه أو ينجرح شيء من بدنه فيخرج الدم فلا شيء عليه. والدم الذي في الأسنان إن ابتلعه أفطر عامدا أفطر، وإن لفظه فصومه صحيح. ومن أحكام الصيام أن من جامع بالليل أهله ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح مع إمساكه عن الطعام والشراب والمفطرات، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. ومن أحكام الصيام أن من احتلم وهو صائم فإنه يغتسل ولا يضره ذلك لأنه ليس له اختيار في ذلك. لآلئ رمضانية.